فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن او وناكسان دغيستيال كسو دوادا برنامج كدوحا خضبادا عاو ادكم اغليسان وحا كميدا كو حب ساسين او تردودو اي غاري سو لحروح او قلين كي دنب اي مانتا لغو توقتاي فغاركو يالا ديگان كاترسان قبل كشبين لاهوسي فافاهين تحكم كاسي ايادكو دغيسا دونتان برنامج كا تفاصيل ليراد او لغي هيليو دغال حالي لغو قاداي حرا عيدة مدى ششايها اي كوليهين ديگان كاترسان قبل كشبين لاهوسي تيلاد اسكر تالكان لغو ديلاي ايا كوا لغو داوعي اياد برنامج كاكو دغيسا دونتان حلبانا كاترسان بارلمان كاو دعضو لياب لهكو تلمامي ويراركي لغو قاداي هوتيل حياد اي قار كميدا دادوينها الصوماليين او كاركتي ديبتاي هولغال كاسي قضا بداسي يحبين تلوح قرآن كاو كدقان ayaanu barnaamijka idinkugu soo diyaarinay wa markale iyo ruuxa fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adhami hadani ilahi bu'id al-ama li dinin 'azimin huwa as-sami li dinin 'azimin. Waa habeennimo isniin ah 24-ka bisha Muharram sanad 1444 hijriga waafaqsanna 22-ka bisha 8aad sanad 2022 ee miilaadiga. Qodobka ugu horeeya ee barnaamijkana waxa uu noqonayaa faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal xalay lagu qaaday xira ciidamada shisheeyaha Afrikaanta ay ku leeyihiin deegaanka Buulo-culow ee hoostagta degmada Braawe ee Shabeelaha Hoose. Ilaa iyo 6 askar oo ka tirsan ciidamada shisheeyaha ayaa lagu dilay weerarkaasi, shan kalena waa lagu dhaawacay. Fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adhami hadani ilahi bu'id al-ama lidinin 'azimin huwa as-sami lidinin 'azimin. وهجا جورنا وحاسو قد بن دونا فافاهن تحكم حد الرداء وكاد عاي ديغان كاترسان شبع الله وسه بل سئيمين كاكسو دوادا حل قد أفرئي لباتنات حبين تروح قرآن كوكو دقن الله ونحرسته شيخ نور معنا عبد الرحمن ياسو جيدين ايه إيه لقي السيهبون. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الله سبحانه وتعالى حوري فلا تخضعن بالقول هذا الكهكوج العنا هذا الجيل حسن رقى مركز لهل يسينها أذيك سنة آيات وحي كدرتا سورة الأحزاب. الله وحول هلا يا حاسسك نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أنا قنا إياك أيان كضيانينا darsigan warka wuxuu ka mid ah duruusteena taxanaha ahayd ee qoraal koraadkeeda uu ahay ruux quraanka ee ku dhaqan alla marka uu subhanahu wa ta'ala fala taqla'na bil qawli hadalka ku jilcina oo hadii aad ku jilcadaan ragga marka idin maqlaayaan fayatma alladhi fi qalbihi maradun aw marka hunguri galo midka qalbigiisa xanuun ku sugan yahay ka qalbigiisu caafimaad qabo hadalkaas waxba ku dhali maayo لكن متك جيران وفياتمع الذي في قلبه مرض مرض كاسو حاليا مرض الشهوة حوين دمعت كاسو قبا مارك اينو حانام ايو كفكرو ايو كدليها وقلنا قولا معروفا مرها دويري فلا تخضعنا بالقول حذلك غلفسية ميا مايا وقلنا قولا معروفا قول معروف ولا يغانو اذيقنا هكبا دينا جلعن أبو معانا وكاذي ما قرت مركا وقلنا قولا معروفا تاسو الله سبحانه وتعالى كلها اللي أمهات المؤمنين بوس كي جوغان دتك جوغه وحل قرب واكن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض مرض الشهوة واي شهوة وشهوة محرمات حفة نار بالشهوات تيادها مرض الشبهة هي مرض الشهوة جرى مرض الشهوة قلبك ينكود عن حب انتاس خطرت يكود عن لبضه مرض الشبهة وروح وساوست شيدانك إن قلبك يكدكته أما لغيسي يدي وحي وبديه أي مركا قودها أقشو أي مركاس حقي إيا وحي ربتاهاي إن مدمدو أو كقلو أي دعضو في سورة البقرة واتي هذا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا مرض الشبهة كان مرض الشهوة واي لابدنا محاد داوية مرض الشبهة نوحد داوية اليقين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون مرض الشهوة الصبر كاد داوية لماذا سوحي إن لقو داوية قرآن كان وحد صورا دال عليه عيا ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وقلنا قولا معروفا نور مرك الله سبحانه وتعالى حد الشبهات كاس الشهوات كاس ما أنت وحنا لك الشبهي واي كبديه واكوان وحروبين واحد ما مارتي الله دين تسيني كحرو ذوي بنان كتك تحر المدوية تحرير مرأة مركة كليهين أمين وساوس الشيطان لقم حريو هاي بل وحكا ليكو شغيسا وساوس الشيطان إلا وحيلا أيكو كعيان حتى وحل الشيك رئيسان هين وحل الشيك رئيسان هين وماشا قاله سعطان وساوس الشيطان لقو الشبهي وحكو مرقا كودا شي شبهاتكي وقبدها شيطان خدوف صدواي معنى حلك قبلها في عن فجاب كاس يعني إسقار الصه ويدير كذا غريزة سيد الله وله الله كلام الله ما يميسو نينك استي ماذا أما عيدك استوى الله هذا الشيء يقول لك ميسو تنها دي عادي سقوتي ماذا نترى ورسانا الله يري وحكو لها ما يعني وعبر اسم الدونة حربان حي عبر اسم الدونة أيو أي كل هذا شبهات كشهدان كسي داي أي هذا بكوكو ميسي مركة كواس أيو حوانك الله سبحانه وتعالى عباده وبرح تري إيه كوا شهدان عباده وبرح تري إلا إنسان كوا الله باصون إنه الله أدون إياه إياه إنه شهدان الدنيا أنت سلوا وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا شهدان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا الصراط مستقيم وتهت شهدان عابدين هو رسول دردارا كأذين مسين عدو إذن يا أني عابد أضمن إن غذا كان وجدت أن شهدان كبير نقطة كفرسه إلا وداغوت كي ألا نها دبر ما يسيت ليس أتقاضته فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وغرنا في بيوتكن قريهن كن قاذا قريهن كن قاذا أسل وحاوها قبرت إني قروا جوكتو سببت وحا لربوه إني فلسو وغرنا في بيوتكن مرك غاركوث هدي لبحا يعني قابك الله بحا وفي حدود الشريعة الإسلامية شريعة الإسلام كحدود قاب كوكو تموال ولا تبرجنا دبيات دبده بحنا تبرج الجاهلية الأولى جاهلية ذي هوري بحتانك وإيغو عطريي أما إيغو إسق التجميل وحد اللي ماركنه وحد ما مارتيا روح أركا لغي أبو إنها دبا مرض هدو قلبي إيسا كتشيرو أو بكعة أو نفط غبطه ما قرت مارك ألا حوليا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى قودها وحوصوا فري سيجارة وقشيغة وحيالها أمرك إيا نهيغة أو سيجارة لورب قارهان سلاة إيوها دانليا وأقيمنا الصلاة وآتينا الزكاة سلاة أوغا زكاة نديبة كودهان مركا محوليها سيجارة أوامرت إيا نواهيدي هاد مركا وصو شيغة سيجود وحوليها وأطيعنا الله ورسوله إلهي الرسول كيس أدعه وأمرك استوه عليه رسول إذن فرينه فولية وحكا استوه عليه رسول إذن كرهبين كهارا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت والله وعوربا إنه قرن كأيه إذن كطهيروه ويطهيركم تطهيرا محيربا كوه كله شيدان إيانه ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما وماشا الدبل قليه البحئيه والمقال لمؤيه القليه وبلا يذي مركز ساوحا لقرده داد كيلا ربعيني داد في عن بني آدم مكرم النقدان كبرت لقربي أيوحا لقرده وحباب أي ولقد كرمنا بني آدم كرامة دي لغا حيوبي مرقا سيوحان وغتك مثل الكلب أي أوكالي إيو كالا العامي حوليه أوكالي iyo kal ximaar dameeraha diidka isku fuulan xooluhu sidoo kale miyay xishoodaan bal waa kalitaan haweenka marka muslimaadka waxaa laga rabaa inay ku daydaan haweenkii saxaabiyaadka ahay maanta dad qarbiyaad ku dayato qarbiyaad shaydaana ku dheere nadariyadii daarweyn ay qabaan oo ah kibirtu waaba xayawaan bani aadam ma maha aakhirana shaqa kuma leh waana xayawaan mutaalliha mooyan ilaah ay ka dambeyso ma jiro taas dad ku dayataa dawa shaydaanuda macna intaas waay marka ma jirto kibirtu reer ku dayata waa haysataa laba qudwaa taala wajacnaahu aimatan yadcuuna ila annaari wajacnaa minhum aimatan yahduuna biamrina lama sabaruu labada wadaba way taalahay adugu isbixi adaydan ku tahay wallahu subxaanahu watacaala aclam. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka ruux ayaan talaabsanayna koox basaasiin ah oo tiradoodu ay gaarayso lix ruux dhammaantoodana ah rag ayaa lagu dilay deegaanka Kunyabarow ee Shabeelaha Hoose. Raggaasi iyo waxyaabaha lagu soo eedeeyay iyo xukunkoodaba waxaa faahfaahiyay mid ka mid ah qudaada xarakatu Shababul Mujahideen. Alxamdulillaahi mucizzil islaami binasrih wa mudillil shirki biqahrih wa musarrifil umuuri biamrih ومستدرج الجواسيس بمكره مصداق قوله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وقوله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أما بعد ما أنتو تاريخ ذو تهي لواتن إسدح بشكوات كنا فر بغل فرتن يا فر هجرية كنا بيغن كوية اللواتن بشا سيديداد لابدو كن لواتن اللبو ميلادية وجيدو عدين حكون محكمة داد وحا محكمة دا شريعة دا اسلام كاللهور كيناي اذا يسنا ياشا كلاة اذا يسنا هكوات اويس اذن حسن اويس دلوي داد يسونا تهي لواتن سيديد جر وحا لغو سو اذا يي انو يهي جاجوس كاترسن سردونكا مرايكنكا انتاز كدب محكمة دواحي جوابكا دلبتاي اذا يسان او ايس اذن حسن وحوكو جوابي سيداتن ها وارون انان لشقين اي سردونكا مرايكنكا وحانا شقذان جاسوس نمو ايسو بندقاي نن لغو مغا عابو لباتن او كاترسن مرتدينتا وانا كاقبالي وحونا ايدري ان ان حكا كانو مجاهدينتا كدب وحان شقو جاسوس نمو كبلاوي ولا يدا شبيلا ذا هوسة مركلي وحان شقو جاسوس نمو إيسو بندقاي نن لغو مغا عابو حسن قرر أولا شقيا يو مريكنكا وانا كأقبالي شقوينكا عن لقبتاي وحاي كلا يهين كو وحان حق كقدبياي رق فربادن أو كترسن مجاهدين تا مغا عيادو ذا لبرا ذا إيو قريو هوذبا laba waxaan ilaalo ka aha gaarigi lagu duqeyay macliin yahye saddex sidoo kale waxaan ku xiray ilaa todoba ruux oo la shaqeynayo sirdoonka mareykanka shaqooyinkaas aan qabtay waxaan ku qaatay lacag yar muddada aan la shaqeynayayna waa sanad iyo bar taqriiban eeday sanaha labaad Cabdiqaadir Ibraahim Xuseen loo yaqaano boqol daadiisuna tahay sodan iyo laba jir waxaa lagu soo eedeeyay inuu yahay jaasuus la shaqeynayay jawaasiista Mareykanka una ka qayb qaatay duqeymo ka dhacay Kunyabarow. Intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane Cabdiqaadir Ibraahim Xuseen boqol wuxuuna ku jawaabay sidatan aniga waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo jaylaani mayow wuxuuna igu dhahay waxaan kugu darayaa dadka la shaqeeyo sirdoonka Mareykanka waana ka aqbalay shaqooyinka aan la qabtay waxay kala yihiin sida tan kow waxaan muraaqabo iyo macluumaad ku lahaa wax ka badan lix duqeymo oo loo geystay dad muslimiin ah markii laga reebo mid fashilantay laba waxaan jaylaani tusay walaal ka tirsan mujaahidiinta waxaana uu sheegay inuu yahay mas-uul muddo kadibna waa la duqeeyey sidoo kale waxaan raadiyey nambarka nin mujaahid ah mana ku guulaysanin dhammaan shaqooyinkaas waxaan ku qaatay lacago aan badnayn eedaysanaha saddexaad waa doktor cabdiraxmaan cabdulle dhicisow da'diisuna tahay 42 jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay nin ka tirsan jawaasiista Mareykanka iyo kuwo ridadaba uuna ka qayb qaatay duqeymo ka dhacay Kuunyo intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdiraxmaan cabdulle dhicisow wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa inaan ka tirsanaa jawaasiista Mareykanka iyo kuwo ridada intaba muddo 4 sano ah ugu yaraan markii hore shaqadan waxaa ii soo bandhigay labo nin oo ka tirsan jawaasiista ridada si gaargaar ah mid kastana waan ka aqbalay macluumaad waxaan helayna waan u gudbiyey kadib waxaa shaqo jaasuusnimo kale ii soo bandhigay 3 nin iyo naag oo ka wada tirsan sirdoonka Mareykanka si gaargaar ah dhammaanna waan ka wada aqbalay shaqooyinka aan la qabtay waxay kala yihiin sida tan kow waxaan u gudbiyey rag ka tirsan mujaahidiinta macluumaadkooda iyo nambaradooda intaba labo waxaan lug ku lahaa 2 duqeyn oo ka dhacday Kuunyo iyo duleedkeeda ragna ay ku shahiideen waxaana ka mid ahaa Bakar Warsame iyo Khaalid Suldaan anigoo u gudbiyey nambarada Bakar iyo Khaalid 3 waxaan ka qayb qaatay hagista ciidamo bangaraaf ah oo duulaan ku soo ahaa Kuunyo 4 sidoo kale waxaan u gudbiyey nambaro iyo guryo badan oo ay leeyihiin rag mujaahidiin ah waxaana ku xiray niman ayaga la shaqeynayo dhammaan shaqooyinkaas waxaan ku qaatay lacago eedaysanaha 4aad waa cabdalla nuunow cabduqaadir da'diisuna tahay 24 jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan sirdoonka Mareykanka uuna ka qayb ahaa duqeymo ka dhacay wilaayada Shabeellada Hoose iyo meelo ka baxsan intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdalla nuunow cabduqaadir wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa run inaan la shaqeynayay sirdoonka Mareykanka shaqooyinka aan u qabtayna waxaa ka mid ah kow waxaan diyaariyey duqeyntii Sheekh Ismaaciil 2 waxaan diyaariyey duqeyntii Macalin Yaxye 3 waxaan nambar iyo tilmaan ka gudbiyey Aboo Waardiyow oo lagu duqeeyey wadada Arabow aada 4 waxaan diyaariyey duqeyn lala beegsaday gaari Minu Bajaro ah wayna ka badbaadeen raggii saarnaa 5 waxaan gudbiyey xogta gaarigii kuusow xaaje 6 waxaan diyaariyey duqeyn walaalaha mudug loogu geystay rag ka tirsanaa mujaahidiinta 7 waxaan diyaariyey duqeyn loo geystay guri ku yaallo Kuunyo wayna ka badbaadeen dadkii la beegsaday 8 sidoo kale waxaan qayb ka ahaa duqeyn lala beegsaday guri ku yaallo Kuunyo cidda ay wax ku gaareen ma aqaano 9 waxaan gudbiyey nambarka nin ka tirsan mujaahidiinta sidaas ayaana lagu duqeeyey waana ka badbaaday sidoo kale waxaan gudbiyey ku dhawaad 4 nin nambaradooda magacyadooda iyo guryahooda intaba waxaan u shaqaalaysiiyey oo kale sirdoonka Mareykanka ku dhawaad 4 qof lacag ayaana qaadanayay aniga oo shaqadaas ku jira ayaana la isoo qabtay eedaysanaha 5aad maxamed sheekhay barrow da'diisuna tahay 27 jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus la shaqeynayay jawaasiista Mareykanka uuna qayb ka ahaa duqeymo ka dhacay Kuunyo intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane maxamed sheekhay barrow wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa run inaan la shaqeynayay sirdoonka Mareykanka وحانا شقدان جاسوس نمو إيسو بندقاي لن لقم مقعابو جيلاني ميو وانا كأقبالي شقوين كأن لقبتاي وحي كلا أهايين سدن كو وحان لأغا دقينتي غيرش كماليادة لبا وحان إلالو كأها غاريقي لقو دقيني خالد سلطان سدح وحان مراقبو كقبتاي غاري أيوتين رق كترسنا قاديد كمجاهدين تا أو لقو دقيني دولات ككوني برو أفر وحان وارديو كقبتاي غاريقي أبو وارديو أو لقو دقيني ودادا أربو شان وحان عبدالله نونو كلا قيبقاتاي هول قال إنزال هاو كدع يكونيو لح وحان إلالو كأها شيخ إسماعيل عرتوكتي تدبا وحن سودي ياريي قري ودقنانين كترسنا مجاهدين تا لمن الدقينين سيداد وحن إلالو كقبتاي كوسو حاجة مركي لدقين ربي آنيقا أيانا وحقيجيي قالدا إنو كشهيدي دقين تا سقال وحن حمركا كيناي شريحوين قاريا إلا أفر حبا آن كووريجيي عبدالله نونو دمان شقوين كان وحان كو قاتاي لعقو مدادا ان لي شقينا يينوا لبا سنو ايو بر ايداي سنة هالليحاد وحسن عمر مرجان حسن قره دادي سونة تهي لواتن سقال جر وحان لقو سو ايداي ينو يهي جاسوس كترسن جواسيس تمريكان كا كان هول قلي يكوني برو قايبنا اوكا هادو قايمو كدعا يكونيو انتاس كدب محكمة وحي جواب كدلبتاي ايداي سنة حسن عمر مرجان حسن قره وحونا كو جوابي أنيغا أو جوغو كونيو أيا وحا إيسو وعي نين آن إسنا قانو أو حمر كسوغن وحونا إيسو بندقاي شاقو جاسوس نمو وانا كأقبالي كدب وحو إيغو حري نين أساقا كسر ريو وانا وذا هضلني شاقو أيونا إيدري وحيابها أن لقبتين وحاكمدا كو وحان أنيغا أمري إن شريحو لسارو غاريغي كوسو حاجة لغو دقيي شريحة دان وحا وديوي أويس عمر ميو أساق أيانا ساري لبا وحان إلالو كأها سدح دقين أو كدع ذي كونيو سدح دقين تي وكو شهيدي شيخ إسماعيل لعرتوكتي مدي وكو شهيدي معلين يحيى إيو عاسيقي لغو دقيي ودادا جلب سدح وحان جواسيس كدقاي شنن أو أنيقا إله شقيني سي أفر وحان أقود بيهي حكتة ركة ترسن مجاهدين تا سيدا قرن هودا يو شقة دودا انتبا أقود دنباين حكومك محكمة دا انتا اسك دب محكمة دا مركي دقاي ستاي وحان لغو سو ايدي ايدي سنة ياشا كوركو حسن يو جواب تودا او اهاج مت قرالة ونبن ركتاي شريعة دا اسلامك وحايكو حكومتاي سيدا سو سعطو كو ان فالكا اي كود عين يهي مت ردو قال نمو لبا إن لغو فوليو دل حد الردة المراجع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين سورة المائدة الآية رقم 51 وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك إثبات الحكم الإقرار والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وبالله التوفيق والآن جاء دور التنفيذ الله أكبر الله أكبر بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. Way xilbanaanka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa dhacdo la yaab leh oo argagax lahayd ku tilmaamay weerarkii lagu qaaday hotel Hayat ee magaalada Muqdisho kaas oo qaatay muddo saacado ah. Weerarkaas oo ay geysteen dagaalyahan ka tirsan xarakada Shababul Mujahideen ayaa khasaare xoogan lagu gaasiyay dowladda federaalka. Waxa ayna xarakada Shababul Mujahideen sheegtay dhimashadu in ay tahay 63 askari, dhaawacuna waa 107 qof. Waa kuwan xilbanaan Cismaan Xaadule iyo xilbanaan Mustafa Xulow oo ka mid ah baarlamaanka federaalka. Arintaas runtii waxay arin dhacday la yaab leh maadaama marka dawladda cusub tahay oo nidaamka isbeddelkii lagu jiray waxa fara badan waxa iska jira dareen karo oo culays keeni kara laakiin arintaas runtii waxay naga yaabisay waqti ay qaadatay iyo dhibaatooyinka la maray iyo culaysyada meesha lagu maray iyo dadku sida ay dareemeen iyo argagax magaalada ka dhacay waxa soo dhaw waxay noqdeen hab runtii loo baahanyahay laga hadlo waxaan go'aansanay inaan arintan marka la soo afjaro kadib aan ka fariisano aan ka hadalno discussion ka galno kadibna fikradaha nooga aadan insha Allah ta'ala wasabani doonaa dilaa raadu bismillaahir rahmaanir rahiim leeyo anaga kuma jirin laakin waxa ku jiray dad mas'uuliyiin oo maxay ahaayeen aniga aanan waxba islaamin inta ku dhimata Allah u naxariistaan leenahay weerar cadcad oo durmay ayuu ahay anagu kuma jirin waa nabad qaba waxba igama haleesno laakin waxba iga haleysan yihiin dadka meesha ku baabaayay dalka la baabashay dadka la baabashay ayaan leh marka weerarada noocaas oo kale waxa loo baahan yahay intaynan meeshaas imaanin in laga hortago intaynan meeshaas imaanin oo la ogaado laga hortago la fashiliyo marka looma baahno in 24 saac hal ninka lagu guri lagu xabadeeyo ee wixii adduunyahay oo guryahay oo reediisi ku yiilay oo ganacsi yahay iyo gurigi dhulka la dhigo waxa saxma marka waxaas waxaan la fiirsa kara maahan waa in laga hortago dawladdu waxaan leenahay waxyaabahaas waa inay ka hortagto oo la bedelo oo ishaq dadka inta la yiraahdo meesha la soo tago waa la dagaalaynaa ana la iska celiyin waxaas dadkii lagu leenin dadka waxa rabaa in amba la diro amba maxay ahayd ama la isku dhiibo wax ka dhaxay ma jiraan arrintan oo amni dhab ah loo baahan yahay dadka shaqay karo dad qof kastana shaqada loo diro waxa loo baahan yahay in lagu xisaabtamo looma baahan in macnaha amniyan ahay maxay ahayd maadihii oo aniga amni ka ahayaa cadow ka dhex dagaalama cadowga aniga ima dilin ee dadka intan u galow leeyay dadka ka hor isgar isu dhigaysa loo baahan yahay iyo saraakiil isu dhigaysa loo baahan yahay cadow marka looma baahan maxay ahayd in maxay ahayd hal guri kaligiis 24 saac sida oo leef ka socdo ee la dhahay ninku waa loo gilaa ninku hadda u bata dad u dila ma ka badan u dila inta loo galaa xaa guriga loo idan guriga dumaan la soo qaban karaa marka waxa sax ma dawladdana waxaan leenahay wali amniga waxa ka qabato iyo guud ahaan gayiga Soomaaliya oo dhan nimankaasna amba maxay ahaado ha wajahdo arrimahooda marka waxaan rabaa waxaan wax loo dul qaadan karo maahan waddanka amni darra ka socoto burbura ka socdo saakid goobihii ganacsiga ee inaa u ahay beledka iyo dadka iyo maalka iyo adduunyada oo dadkayna ay iska lahaayeen oo intaasoo hantiya intaasoo naf intaasoo maal aad u kala dhigay marka waxaas wax loo adkaysan kara maahan marka maahan ciidamadaas waxay loo baahan yahay beledku xamar gudihiisa in beral la dhigdhigo ee dadka shacabka ay aadi waayaan maxay ahayd isbitaalada habeenka aadi waayaan ee gabdhaha ku dhiig baxaan jiridka ee maxay ahayd documentaal inta la dhigan la yiraahdo maxay ahayd amniga sugayna beledka aafaafihiisa horo cadowga lagu fashilay afgooyay ee balac way oo loo soo dhex galay magaalada hadda heerkan ku fashilay kana guriga habartii gurigiisa iska saar amni xamed kama ogeyn dad shaqay kara loo diray shaqada فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. Qayb hadan barnaamijka ruuxa ayaan isla soo gaaray qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ayaa waxa ay ka aragtay dhiibteen hawlgalkii lagu qaaday hotel Hayat ee magaalada Muqdisho oo gabaad u ahayd xubno iyo siyaasiyiin ka tirsan dawladda federaalka. هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. بقي وانجنا حسين حاج عبد الحسن أوغاب waxaan aad iyo aad iyo aad u faraxsanahay howlgalkii ka dhacay magaalada Muqdisho qaas ahaan number 4 qaas ahaan hotelka Al Hayat. Allaahna u mahadna subhanahu wa ta'ala Allaahna fududeeyay in maanta meeshaas oo ilaala farban joogo laga dhax duso hotelka laga galo looguna jiro 30 saacadood wax ka badan ama 3 maalmood. Galkii oo weyna oo murtidkii Xasan Sheikh Maxmuud wuxuu ku goondiyay inuu la dagaalami doono xalqada mujahideen al shabaab. Haddana waxaa la tusiyay Burzamento dagaal uu soo qaaday iska dhaafay Burzamento haddu quusan qaado waayo intaan hadda waa dhoola tus wax ka weyn oo ku soo socda insha allahu tacaala. Raggii galeena waxaan leenahay ilaahay idin barakeeyo subxaana wa tacaala miisaankiina janaclaha idin saaro ma fahamti inta kaloo ku sii socotan waxaan leenahay ilaahay idin fuuday howlgalkaas. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Bismillah. Magacay waxa weyn waa Mukhtar Maxamed Umar. Horta hawlgalkaas hawlgal barakeysan wah. Hawlgal hawlgal Allah Azza wa Jalla uu mataqana uu asagu uu mataqana uu qadaray ahayd in hawlshaas sidaas u dhacdo. Allah baan markoobaad imarad ugu mahadcelinayna barakee hawlshaas fududeeyay. Ilaahay san ugu mahadcelinayna. Thumma waxaan ugu mahadcelinayna mujaahidiinta hawlshaas qabatay. oo hawl muhiim ah oo loo baahnaa bay qabteen waxayna sabab ay waxayna tusaale u tahay cadawgu ku faanayay ee lahaa mataqana dagaal iyo weerar aan qaadayna xaqabadii ay la kulantay hotel Al Hayat muddooyin badan baa cadawgu wuxuu ku soo celcelinayay in hawshaas afjareen haddana isla saacad ka dib ayaka ayaa isburinay cadawguna de tabardaradiisa ayaa banaanka soo dhigtay waxaa la mooday waxay noqotay ilka doofaar oo kale Allah azza wa jalla hasan mataqana arintaas sidaas ayay u dhacday waana si aan ku faraxsanahay dareenkanaguna aad iyo aad ayaa loo faraxsan yahay waana wax aan filaynay oo Allah uu qadaray waxaana leeyahay kuwa cadawga safka cadawga ag joogo tabardaradina waa aragteen Ilaahay u toobad keena inta ayna idin soo gaarin gacanta mujaahidiinta waxaan leeyahay dadka Muqdishoona ku nool Muqdisho iyo Soomaaliyaba inay taageeraan mujaahidiinta oo maskax iyo muruqba ay la garab istaagaan wax dawladda kale oo wadanka ka jiray ma ay jirto waxba aan la idin qaldin sacbeenana aan la tumin aan lagu qaldoon aan lagu katsoon baan leeyahay taasina hoteelkana de waa qadiyad taariikhda saameysa wax taariikh qorowa wax taariikh galowa marka waxaan leeyahay de Soomaali maamaba waxay ahayd cul iyo abaar baa baan ceebay reeban jihadkan insha Allah waa guuleysana laakiin san waliba wuxuu la yimaado ayaa umri lagu qiimeyn doona qof waliba wuxuu shakhsi kasta wuxuu la yimaado ayaa lagu qiimeyn doona cadawga dad badan oo cadawga daba dhilif u ahaan jiray taariikh mugdi ka tagen talyaaniga dad aad daba dhilif u ahaan jiray oo kamid yahay Cabdiqaadir Ilmuundi meel ay ku dambeeyeen noloshooda geeri iyo nolol ilaa hadda lama hay ninka soo cadawga u khaadimana taariikh mugdi uu ka tagi doona ninka soo mataqana islaamka u kaalmeeyana taariikh baal dahab ka gala durba naftiisa ba haway oo nafta haway bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa Ilmu Xuseen Cali hoteelkaas xaragadu ay gashay oo lagu halaagay hubna kamida mataqaana dawladda federaalka ama mataqaana nimankan mataqaana murtadiinta waxaan u aqaanaa aniga hoteelkaas horta hoteel ma ahayn hoteelku meeshu wax hoteel ma ahayn waxay ahayd dhufays ama qalcad kamida qalcadaha ridada oo gaaladu ay dhiseen waxa ku cadeynaysa inay mataqaana gaaladu qalcad ay dhiseen ay tahay shub ayuu ahaa gebigiisa ma ahayn dhagax caadi ma ahayn shub dibadda laga keenu ahaa oo meesha mataqaana lagu dhisay oo dawladda waaweyn ay lacagtiisa bixiyeen aanay Soomaali u bixin dadna lagu magac daray markaas looguna talagalay inay sidadu ku dhuumato oo kaga dhuuntaan mataqaana gabaad ka dhigtaan darbada xaragadu ay ku qaadeysa in yarba ayaa loogu talagalay sidaas awgeed waxa kuu sii cadeynaysa inuu mataqaana qalcad ay ahayd meeshu oo qalcad gaaladu ay dhiseen ay tahay looguna talagalay inay ku badbaadaan riddada saraakiisheedu. Magacaygu waa Nuur Cabdullaahi Xasan oo loo yaqaano Dhanaan. Runtii howlgalkii lagu qaaday hotel Hayaad runtii waa howlgal aad iyo aad u najaxay. Waa howlgal aan ku diirsanay, waa howlgal aan ku faraxsanay, aan ku faraxnay. Insha Allahu Tacaala saddexdii maalmood ee uu socday runtii waxaan dhegta ku haynay idaacadda Al-Furqaan oo runtii saacad saacad noo soo tabanaysay. Ilaahay ha guuleysto idaacaddaas insha Allahu Tacaala, Allahna barakeeyo. Waa idaacad u adeegta saacad walba iyo xaal meesha uu marayo ayay noo sheegayaan. Anigana insha Allahu Tacaala qalbigeena ku diirsaday ragga mujaahidiintaana waan u ducelina insha Allahu Tacaala ee howlgalka kula sabartay macadowga ee marba nala soo sheegay in xataa markii ay ku direen ay soo diineen codkooda ay dhahayn waan degannahay, aad baan u faraxsannahay. Fariintaada insha Allahu Tacaala xarakatu shabaab almujaahidiin way ka jawaabtay insha Allahu Tacaala. Fariin culus oo weli macnaha laga arag macnaha iyasaasaynta dagaal oo weli macnaha mucjisaheed ayuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu salliday. Xasanow waxaan ku leenahay fariinta waad aragtay, tuma wallahi waad aragtay. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. قد أهلنا برنامج كعوائق إنتا سو سارستا وحا إقلاق إبقاتي محمد مودي أحمد أبو مسلم لما أنت نبوحا إذن كغتغينا سيداس يوفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم.